بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، الدرس التاسع من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، ونحن في ليلة الأربعاء 11 من شهر رجب من سنة 39 و400 وألف في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على باب ظن وأخواتها وعلى باب الفاعل، وسنتكلم في هذه الليلة بإذن الله تعالى على نائب الفاعل، ثم ندخل بعد ذلك على الاشتغال والتنازع، وإن استطعنا أن ندخل أيضا في المفاعيل الخمسة فعلنا بإذن الله تعالى. إذن فبداية هذا الدرس سيكون من باب نائب الفاعل، بعد أن انتهى ابن هشام رحمه الله من الكلام على الفاعل الذي يمثل الصورة الأصلية للجملة الفعلية، انتقل إلى الصورة الأخرى للجملة الفعلية، وهي المكونة من فعل مبني للمجهول ونائب فاعله، ليدرسها في هذا الباب، باب نائب الفاعل. وابن هشام في هذا الباب قال: باب النائب عن الفاعل. يسمى نائب الفاعل، ويسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله، فالتعبير الأول اشتهر عند المتأخرين، والتعبير الثاني اشتهر عند المتقدمين، وكلاهما اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن أغلب المتأخرين يفضلون الأول نائب الفاعل لاختصاره. وابن هشام بدأ مباشرة بإحكام نائب الفاعل ولم يعرف نائب الفاعل، فنقول نائب الفاعل هو ما ناب عن الفاعل بعد حذفه. فإذا قلنا مثلا: فتح الحارس الباب، فهذا الفعل قد ذكر فاعله وهو الحارس. ثم إن العرب قد تحذف الفاعل ولا تذكره لأسباب مختلفة، كأن تجهله أو تعرفه ولكن لا تصرح باسمه خوفا عليه من الأذى، أو خوفا منه، أو احتقارا له، أو تعظيما له لأنه بلغ من المعرفة حدا لا لبس فيها. فالخلاصة أن العرب قد تحذف الفاعل لسبب من هذه الأسباب، فإذا حذفت الفاعل والفاعل عمدة الجملة الفعلية لا تقوم ولا تستقيم إلا بالفاعل، احتاجت إلى أن تأتي بنائب عن هذا الفاعل لتقيم الجملة الفعلية، فتأتي بالمفعول به وتضعه مكان الفاعل وتعطيه جميع أحكام الفاعل من رفع وكونه عمدة وكونه الذي يؤثر في الفعل تذكيرا وتأنيثا، وكونه يجب أن يتأخر عن فعله، وغير ذلك من أحكام الفاعل. إذن فالعرب إذا حذفت الفاعل كالحارس في قولنا فتح الحارس الباب، فإنها ستعمل عملين: الأول قبل الفاعل المحذوف، والثاني بعد الفاعل المحذوف. أما العمل الأول الذي قبل الفاعل المحذوف فهو أن تقلب الفعل من فعل مبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول، تعيد صياغته. وسيذكر ابن هشام كيفية بناء الفعل للمجهول. والعمل الآخر الذي تعمله بعد الفاعل المحذوف أنها تأتي بنائب عن الفاعل وتضعه مكان الفاعل وتعطيه أحكام الفاعل. وسيذكر ابن هشام الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه. فإن قيل المبتدأ يحذف ولا يحتاج إلى نائب، والخبر يحذف ولا يحتاج إلى نائب، والمفعول به يحذف ولا يحتاج إلى نائب، وجميع أركان الجملة وفضلاتها يمكن أن تحذف متى ما دل عليها دليل، ولا تحتاج إلى نائب إلا الفاعل، فإنه إذا حذف وجب أن ينوب عنه نائب. فالجواب عن ذلك لأنه عمدة الجملة الفعلية، فلا يمكن أن يستقيم فعل عقلا ولا لغة إلا بفاعل، فلهذا احتجنا إلى أن ننيب عنه شيئا يقيم أود الجملة الفعلية بعد حذف الفاعل. ومن هذا يعلم أن قول بعض المعاصرين نائب مفعول مطلق أو نائب ظرف زمان أو نائب ظرف مكان، كل ذلك من اختراعاتهم وليست من كلام النحويين، فليس هناك في النحو من نائب إلا نائب الفاعل لما سبق شرحه قبل قليل. فبدأ ابن هشام رحمه الله بذكر أحكام نائب الفاعل فقال: يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. يريد أن نائب الفاعل يأخذ جميع أحكام الفاعل التي ذكرناها من قبل في باب الفاعل، نحو الرفع فنقول فتح الباب، ومن توحيد الفعل معه مهما كان نائب الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا فإن فعله يلزم التوحيد كما سبق في باب الفاعل، فتقول ضرب رجل وضرب رجلان وضرب رجال، ولا تقول ضرب رجلان وضربوا رجال إلا على لغة أكلون البراغيث. وكذلك من تأنيث الفعل وتذكيره له، فيكون نائب الفاعل هو الذي يتحكم في الفعل تذكيرا وتأنيثا، فإذا قلت سرق اللص السيارة ذكرت الفعل لأن الفاعل مذكر، فإذا حذفت الفاعل اللص وبنيت للمجهول قلت سرقت السيارة فأنثت الفعل سرقت، لأن نائب الفاعل السيارة هو الذي سيؤثر في الفعل تأنيثا وتذكيرا حينئذ. وكذلك يأخذ حكم الفاعل من حيث وجوب التأخير ووجوب تقديم الفعل عليه، فلا يجوز أن يتقدم نائب الفاعل على الفعل كالفاعل، فتقول محمد ضرب زيدا، فإذا أردت أن تبني للمجهول قلت زيد ضرب، فزيد مبتدأ وليس نائب الفاعل، وضرب فعل مبني للمجهول ونائب فاعله ضمير مستتر بعده تقديره هو، وهكذا. ونص ابن هشام فيما قرأناه على أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه هو المفعول به، ومعنى ذلك أن الأصل في النيابة عن الفاعل للمفعول به، فإذا وجد في الجملة مفعول به فهو الذي ينوب ولا ينوب غيره عن الفاعل مع وجوده، هذا قول جمهور النحويين. وأجاز الكوفيون أن ينوب غير الفاعل، أن ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به، فلهذا يجوز عندهم أن تقول أخذ محمد الكتاب من زيد، ثم تبني المجهول فتقول أخذ الكتاب من زيد أو أخذ الكتاب من زيد، على أن الجار والمجرور من زيد هو نائب الفاعل، أو أخذ محمد الكتاب اليوم، ثم تقول في البناء المجهول أخذ الكتاب اليوم أو أخذ الكتاب اليوم، فتجعل الظرف نائب الفاعل. فهذه من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. وهنا أيضا مسألة في النيابة، وهي عند وجود مفعولين، فما الذي ينوب منهما عن الفاعل بعد حذفه؟ هل هو الأول أم الثاني؟ أم يجوز أن ينوب أحدهما؟ فالجواب أن الأفضل أن ينوب المفعول الأول عن الفاعل، ويجوز أن ينوب الثاني. إذن فمن حيث الجواز يجوز أن ينوب أحدهما، لكن الأفضل أن ينوب الأول. مثال ذلك لو قلت علم محمد الباب مفتوحا، فالباب مفعول أول ومفتوحا المفعول الثاني، فإذا بنيت للمجهول كان الأفضل أن تقول علم الباب مفتوحا، ويجوز أن يقال علم الباب مفتوح. وكذلك في الأفعال التي تصل المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، أفعال الإعطاء والمنح كقولك أعطى محمد الفقير ريالا، فإذا بنيت للمجهول فالأفضل أن تنيب الأول فتقول أعطي الفقير ريالا، فالفقير نائب الفاعل وريالا المفعول الثاني. ويجوز أن يقال أعطي الفقير ريال، فالفقير المفعول الأول وريال نائب الفاعل. ثم قال ابن هشام رحمه الله فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. ففي كلامه هذا مسائل، المسألة الأولى أنه لا ينوب أحد هذه الثلاثة مع وجود المفعول به، وهذا قوله فإن لم يوجد فاشترط، وسبق ذكر خلاف الكوفيين في ذلك. مسألة الثانية في كلامه أنه اشترط في الظرف لكي ينوب عن الفاعل أن يكون مختصا متصرفا، قال ما اختص وتصرف من ظرف، فما معنى كونه متصرفا وما معنى كونه مختصا؟ فمعنى كونه متصرفا أنه يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف، يجوز أن يقع في الكلام ظرفا ينتصب على الظرفية، ويجوز أن يخرج عن الظرفية فيقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو غير ذلك، يسمى الظرف المتصرف، مثل كلمة يوم يمكن أن يقع ظرف زمان فتقول مشيت يوما، أو جئت يوم الخميس، ويجوز أن يخرج عن الظرفية فتقول اليوم مبارك مبتدأ، أو مضى اليوم بما فيه فاعل، وهذا أغلب أسماء الزمان هي متصرفة. قلنا مثل يوم وشهر وساعة ودقيقة وزمن ومدة، صباح ومساء وليل ونهار، ويقابلها الظروف غير المتصرفة، يعني التي لا تخرج عن الظرفية الزمانية، وهذه ظروف قليلة لزمت الانتصاب على الظرفية الزمانية، وقد يأتي لها ذكر في ظرف الزمان وظرف المكان، مثل لدى وعند وإذا وإذ ونحو ذلك. وأما معنى كون الظرف مختصا أي ليس مطلقا بل مختص بوصف أو إضافة أو أل أو علمية أو أي قيد يخصصه ويقيده ويخرجه من الإبهام والعموم، فلا يصح أن تقول صيم وقت أو صيم زمن، لأن وقت هذا زمن مطلق، والسبب في ذلك عدم الفائدة، لأنه معلوم أن هناك وقتا من الأوقات صيم فيه، فما الفائدة أن تخبر عن ذلك؟ ما في فائدة. لكن لو تخصص بإضافة كمثلا وقت الصيف أو بصفة كوقت طويل أو نحو ذلك مما يدل على التقييد والتخصيص، حينئذ تأتي الفائدة فتقول صيم وقت طويل أو صيم وقت صيفي وهكذا. أو كان الزمن اسم علم كصيم رمضان أو صيم المحرم أو تخصص بأل التي تنقله من التنكير إلى التعريف، فتقول صيم اليوم يعني الذي نحن فيه فتخصص بذلك. فالخلاصة أن الظرف لكي يقع نائب فاعل لا بد أن يكون متصرفا، يعني يمكن أن يخرج عن الظرفية فينتقل إلى نائب فاعل ومختصا غير مطلق. والمسألة الثالثة أيضا اشترط ابن هشام في المصدر لكي ينوب عن الفاعل أن يكون مختصا متصرفا أيضا. فما معنى كونه مختصا متصرفا؟ أما كونه متصرفا فيعني أن هذا المصدر يجوز أن يأتي مفعولا مطلقا وغير مفعول مطلق، يجوز أن ينتصب على المفعولية المطلقة ويجوز أن يخرج عنها إلى أبواب النحو الأخرى، فيخرج مما يخرج إليه إلى نائب الفاعل نحو جلوس وقيام وصيام، فتقول جلس زيد جلوسا فينتصب مفعولا مطلقا، وتقول الجلوس في المسجد راحة للنفس فيكون مبتدأ، بخلاف المصادر التي لا تخرج عن المفعول المطلق وهي مصادر قليلة لم تستعملها العرب إلا منتصبة على المفعولية المطلقة، كسبحان الله أو معاذ الله أو عياذ الله ونحو ذلك، فهذه لا تخرج عن المفعولية المطلقة، فكيف ستجعلها نائب فاعل؟ لا يصح. وأما كون المصدر مختصا يعني ألا يكون مطلقا بل يختص بوصف أو إضافة أو أل وغير ذلك، فلا يصح أن تقول جلس جلوس لأنه لا فائدة منه، لكن يصح أن تقول جلس جلوس طويل أو جلس جلوس مؤدب. فمعنى الاختصاص والتصرف في المصدر يشبه معنى الاختصاص والتصرف في الظرف. والمسألة الرابعة في كلام ابن هشام أنه اشترط أيضا في الجار والمجرور لكي ينوب عن نائب الفاعل أن يكون متصرفا مختصا أيضا. فما معنى كونه متصرفا وما معنى كونه مختصا؟ أما معنى كونه متصرفا فيعني أن حرف الجر لا يكون من الحروف التي تلتزم طريقة واحدة ولا تخرج عنها، نحو منذ ومذ اللذان لا يجران إلا أسماء الزمان، أو رب التي لا تجر إلا النكرة، بل يكون من حروف الجر التي تجر كل الأسماء متصرفة، تجر أسماء الزمان وغير أسماء الزمان مثل من وإلى وعن وعلى، وهي أكثر حروف الجر. وأما كون المجرور مختصا فيعني ألا يكون مطلقا منكرا بل يتخصص بوصف أو إضافة أو أل، فلا يصح أن تقول جلس في مسجد أو أكل في حديقة لعدم الفائدة، لأننا نعلم أن هناك جلوسا حدث في مسجد وأن أكلا حدث في حديقة، فلا تقع الفائدة حينئذ بهذا الكلام. لكن يصح بأن تقول مثلا جلس في حديقة جميلة، أو جلس بالحديقة يعني الحديقة المعروفة بيني وبين المتكلم، أو جلس بحديقة الحي، فتخصص المجرور بشيء كالإضافة أو الصفة. فبذلك ذكر ابن هشام أن ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه أربعة أشياء: الأول المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده، والثاني والثالث والرابع الظرف والمصدر والجر والمجرور، بشرط أن تكون متصرفة مختصة، وهذه الثلاثة لو اجتمعت لجاز لك أن تنيب أيها شئت، تقدمت أو تأخرت. فلك أن تقول: جلس محمد على الكرسي جلوسا طويلا يوم الخميس، ثم تبني للمجهول فتقول: جلس على الكرسي جلوسا طويلا يوم الخميس، فجعلت الجر والمجرور نائب الفاعل. أو تقول: جلس على الكرسي جلوس طويل يوم الخميس، فأنبت المصدر. أو تقول: جلس على الكرسي جلوسا طويلا يوم الخميس، فأنبت الظرف. قالوا: الأفضل أن تجعل نائب الفاعل هو المتقدم، أن تقدم نائب الفاعل من هذه الثلاثة إذا اجتمعت، ومع ذلك ليس هذا بشرط. قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الأصل والله أعلم: فإذا نفخ الملك في الصور نفخة واحدة. ففي الصور جر ومجرور، ونفخة مفعول مطلق. ثم بني للمجهول فقيل: نفخ. وما الذي أنيب من أبا الفاعل؟ المفعول المطلق، نفخ نفخة ومع ذلك متأخر، فتقديمه عند من قال به من باب الأحسن. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله كيفية بناء الفعل للمجهول، فقال: ويضم أول الفعل مطلقا، ويشاركه ثاني تعلم، وثالث انطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، ويكسر في الماضي. ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا، ومشما ضما، والضم مخلصا. فذكر ابن هشام هنا طريقة صياغة الفعل للمجهول. وهذه المسألة في الحقيقة من مسائل الصرف، لأنها كما ترون تتعلق ببنية الكلمة، كل ما يتعلق ببنية الكلمة وتغيراتها صرف. لكن يذكرها النحويون في هذا الباب للحاجة إليها. فقاعدة بناء الفعل للمجهول أن الأمر لا يبنى للمجهول، فانتهينا منه. وأما الماضي والمضارع فإذا بنيتهما للمجهول فيجب أن تضم الحرف الأول منهما، ثم تكسر ما قبل آخر الماضي، وتفتح ما قبل آخر المضارع. نقول هذه القاعدة العامة التي يجب أن تطبق على جميع الأفعال، فنقول أخذ أخذ، ودحرج دحرج، وأكرم أكرم، ونقول في يفتح يفتح، وفي يدحرج يدحرج، وفي ينطلق ينطلق، وفي يستخرج يستخرج. إذن فهذه القاعدة العامة. وبعد هذه القاعدة العامة هناك قواعد خاصة لبعض الأفعال، ومعنى كوني أن هذه الأفعال لها قواعد خاصة يعني بالإضافة إلى القاعدة العامة نطبق القاعدة العامة على هذه الأفعال ونضيف إليها قواعد خاصة بهذه الأفعال. فمن الأفعال التي لها قاعدة خاصة الماضي المبدوء بتاء زائدة، الماضي المبدوء بتاء زائدة، ومثل له ابن هشام بتعلم، وكذلك تكسر وتفهم وتخرج، وكذلك تجاهل وتخاصم، كل فعل مبدوء بتاء زائدة. وقاعدته الخاصة أنك تضم الحرف الثاني مع ضم أوله وكسر ما قبل آخره، فتقول في تعلم تعلم، وتخرج تخرج، وفي تجاهل ستضم الأول التاء وتكسر ما قبل الآخر الهاء، ثم تضم الحرف الثاني وهو الجيم تجو، والألف التي بعد الجيم في تجاهل ستقع حينئذ بعد ضم، فنقلبها حينئذ إلى واو للمناسبة، فتقول العرب تجوهل، وفي تخاصم تخوصم، وهكذا. ومما له قاعدة خاصة الفعل المبدوء بهمزة وصل، الفعل المبدوء بهمزة وصل كالأفعال التي على صيغة استفعل، استفهم واستخرج واستغفر، أو على صيغة انفعل مثل انطلق انكسر، أو على صيغة افتعل مثل افتتح وانتصر. وقاعدتها الخاصة أنك تضم الحرف الثالث مع ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، فتقول في استخرج استخ رجاء، وفي انطلق انطلق، وفي استغفر استغفر، وهكذا. وقد مثل له ابن هشام بقوله وثالث انطلق. ومما له قاعدة خاصة الثلاثي المعتل العين، الثلاثي الأجوف المعتل العين كقال وقام وباع وصام. وقاعدته الخاصة أن فيه ثلاث لغات للعرب، فاللغة الأولى وهي الفصحى الكثرى أن تكسر أوله وتقلب الألف إلى ياء، فتقول في قال قيل، وفي باع بيع. قال تعالى: وغيض الماء وجيء بجهنم. اللغة الثالثة أن تضم الأول وتقلب الألف إلى واو، فتقول في قال قولا، وفي باع بوعا. تقول: قال محمد الحق قول الحق، وباع محمد البيت بوع البيت. وهذه لغة قليلة، ومن ذلك قول شاعرهم: ليت وهل تنفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. واللغة الثانية وهي لغة فصيحة وواردة في بعض قراءات القرآن، وهي كسر أوله مع إشمام هذا الكسر ضما، يعني أن نجعل حركة الأول حركة بين الكسر والضم، كسرة مشمه ضما، جعلت الكسرة تشم الضمة، فتنقلب الواو إلى ياء غير خالصة. قالوا: إذا أردت أن تنطق بذلك فإنك تضم الشفتين كهيئة الناطق بالضم، ولكن تنطق الكسر، فتقول في بناء قال للمجهول قيل الحق، وفي باع بيع الحق. فهذه من الأصوات التي انفردت بها بعض القبائل العربية، والخلط بين الحركات موجود في عدد من لغيات العرب كهذه اللغة، وموجود أيضا في الإمالة وهي لغة فصيحة لقبائل كثيرة من قبائل العرب، ومقروء به في القراءات السبعية. الإمالة أن تميل الفتحة إلى الكسرة، تجعل الحركة بين الفتحة والكسرة، فتقول مثلا في الضحى الضحي، وتجد نحو ذلك في عاميات الناس اليوم في داخل الجزيرة وخارجها، فهم أيضا يخلطون بين هذه الحركات، وأحيانا لا يخلصونها، فليست هي فتحة ولا كسرة، ليست ضمة ولا كسرة بينها، كما تقول العامة عندنا اليوم في كلمة بيت وزيت، فلا هم يقولون بيت بالفتح ولا بيت بالكسر، وإنما يقولون بيت بينهما، وهذه إمالة، أمال الفتحة إلى الكسرة. فالمراد من ذلك أن الخلط بين الحركات وإشراب بعضها بعضا هذا موجود في لغات العرب، ومن ذلك هذه اللغة. فالخلاصة أن الماضي الثلاثي المعتل العين كقال وقام وصام وباع لك فيه ثلاث لغات عبر عنها ابن هشام بقوله ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا، هذه اللغة الفصحى، ومشما ضما، وهذه اللغة الفصيحة، والضم مخلصا، وهذه اللغة القليلة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على نائب الفاعل، لينتقل بعد ذلك إلى باب الاشتغال. قال ابن هشام رحمه الله: باب الاشتغال. أيضا لم يعرف ابن هشام الاشتغال، وهذا الباب من الأبواب التي لا تذكر في كتب المبتدئين، فهو باب جديد على المتوسطين. ولفهم الاشتغال دعونا ننظر في هذه الأمثلة. فإذا قلنا أكرمت زيدا فلا إشكال في هذه العبارة، فعل وفاعل ومفعول به مؤخر. فإذا قلت زيدا أكرمت فلا إشكال في هذه العبارة، مفعول به مقدم وفعل وفاعل. وإذا قلت زيد أكرمته فلا إشكال في هذه العبارة، فزيد مبتدأ مرفوع، وأكرمته جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل مفعول به، والجملة الفعلية خبر المبتدأ، حتى نقول زيدا أكرمته بنصب زيدا. فكيف يكون إعراب زيدا في مثل هذا الأسلوب؟ هنا يأتي الإشكال. فأكرمته زيدا، أكرمته هذا الفعل قد استوفى مفعوله وهو الهاء العائدة إلى زيد، لكن هذا الفعل استوفى مفعوله وانتهى. فما الذي نصب زيدا؟ المتقدم. حل النحويون هذا الإشكال بأن قالوا إن زيدا المتقدم منصوب على الاشتغال، يعنون به أنه مفعول به لفعل محذوف من جنس مذكور، يختصرون ذلك فيقولون منصوب على الاشتغال، ويسمون هذا الأسلوب أسلوب الاشتغال. سموه أسلوب الاشتغال لأن الفعل المذكور وهو أكرم في هذا المثال اشتغل عن نصب الاسم الظاهر المتقدم وهو زيدا، اشتغل عن نصبه بماذا؟ بنصب ضميره. فهذا الفعل يسمونه المشغول أو المشتغل، والضمير الذي نصبه الفعل يسمونه المشتغل به أو المشغول به، والاسم المنصوب المتقدم زيدا يسمونه المشغول عنه أو المشتغل عنه، والأسلوب يسمى أسلوب الاشتغال. إذن أسلوب الاشتغال له ثلاثة أركان وهي هذه المذكورة، ويعدون أسلوب الاشتغال كما فهمناه الآن من أساليب الإيجاز والمبالغة، من أساليب الإيجاز لأن فيه حذفا دل عليه المذكور، ومن أساليب المبالغة لأن قولك زيدا أكرمته بمعنى أكرمت زيدا أكرمته، فكررت إكرام زيد مرتين، فهذا أقوى من قولك أكرمت زيدا أو زيدا أكرمت. وهذا الأسلوب، أسلوب الاشتغال، في الحقيقة كثير في اللغة، بل هو كثير في القرآن الكريم. ومن ذلك قوله تعالى: والأنعام خلقها والأرض وضعها، وقال: أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني والله أعلم، وخلق الأنعام خلقها ووضع الأرض وضعها، فنتبع بشرا منا واحدا نتبعه. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها، هذه قراءة القراء العشرة بالرفع، وجاء في بعض القراءة الشواذ: جنات عدن يدخلونها، بالنصب على الاشتغال. إذن فالمنصوب على الاشتغال منصوب بفعل محذوف من جنس المذكور، دل عليه المذكور. ثم نقرأ ما قال ابن هشام، إذ قال رحمه الله: يجوز في نحو زيدا ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به، رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. هنا مسألة في كلام ابن هشام، إذ ذكر رحمه الله أنه يجوز في المشغول عنه وجهان، هذا الاسم المتقدم المنصوب، قال يجوز فيه وجهان من حيث الإجمال: الأول رفعه على أنه مبتدأ، فنقول ماذا؟ زيد أكرمته، فكيف يكون الإعراب والكلام؟ زيد مبتدأ وأكرمته جملة وقعت خبرا، فالكلام هنا حينئذ مكون من ماذا؟ من مبتدأ وجملة خبرية. إذن فالكلام مكون من جملة أم مكون من جملتين؟ مكون من جملة واحدة، من مبتدأ وخبر، إلا أن الخبر جملة. ويجوز في المشغول عنه أيضا نصبه على الاشتغال، فنقول: زيدا أكرمته، فحينئذ يكون الكلام مكونا من جملة أم جملتين؟ من جملتين، والتقدير أكرمت زيدا أكرمته. طيب، فما إعراب الجملة الثانية أكرمته؟ أما الجملة الأولى أكرمت زيدا التي حذفنا منها الفعل فهي ابتدائية، وأما أكرمته التي صرحنا بالفعل فيها فهي مفسرة لهذا المحذوف، والجمل المفسرة لا محل لها من الإعراب. وهنا مسألة أخرى أيضا في كلام ابن هشام، إذ ذكر أنه يصح الاشتغال مع الفعل سواء أكان هذا الفعل متعديا بنفسه إلى الضمير كمثالنا زيدا أكرمته، فالهاتي أكرمته نصبه الفعل مباشرة لأنه متعد ينصب مفعوله. أم كان هذا الفعل متعديا إلى اسم مضاف إلى ضمير المشغول عنه المتقدم يسمى السببي، نحو زيدا أكرمت أخاه، زيدا أكرمت أخاه، الإكرام وقع على الأخ، لكن الأخ مضاف إلى ضمير يعود إلى المشغول عنه، فيصح حينئذ النصب على الاشتغال ولو كانت العلاقة هنا سببية ليست مباشرة. أم كان الفعل لازما لا ينصب ضمير المشغول عنه مباشرة كقولك زيدا مررت به، زيدا مررت به، ومن ذلك قوله تعالى والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وتقدير الفعل الناصب لهذا المشغول عنه يكون بحسب المعنى، ففي زيدا أكرمته نقدر من لفظ المذكور أكرمت زيدا أكرمته، وفي زيدا ضربت أخاه لا نقدر ضربت زيدا لأنك ما ضربته، وإنما نقدر نحو أهنت زيدا ضربت أخاه لأن ضرب الأخ إهانة له. وفي زيدا مررت به ما نقدر مررت لأن مررت لا تنصب زيدا لأنه لازم، وإنما نقدر متعديا بمعناه مثل جاوزت زيدا مررت به، وكل هذا يبينه ابن هشام بقوله يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت أو وأهنت وجاوزت واجبة الحذف. وسيذكر ابن هشام بعيد قليل أن المشغول عنه المتقدم زيدا أكرمته قد يجب فيه النصب على الاشتغال وقد يجب فيه الرفع على الابتداء وقد يجوز الوجهان جوازا مستويا أو جوازا مع ترجيح النصب. فهو يتكلم الآن هنا عن جواز النصب والرفع بالإجمال، فبدأ بالتفصيل فذكر رجحان النصب يعني جواز انتصاب المشغول عنه على الاشتغال وجواز رفعه على الابتداء إلا أن نصبه أرجح، فقال ويترجح النصب في زيدا اضربه للطلب ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. فذكر رحمه الله أن المشغول عنه قد يجوز فيه الرفع والنصب والنصب أرجح متى ما وجد مرجح يرجح كون الجملة جملة فعلية فنقدر فعلا ناصبا لهذا المشغول وننصب به هذا المشغول به، فحينئذ يكون نصبه أرجح من رفعه. وذكر ابن هشام لذلك ثلاثة مواضع. الموضع الأول كون الفعل المشغول طلبيا، كون الفعل المشغول فعلا طلبيا. سبق أن شرحنا المراد بالطلب ما دل على طلب الفعل كاذهب أو طلب تركه كلا تذهب أو طلب الجواب كالاستفهام أو طلب الفعل على سبيل التمني كليتك تأتي أو سبيل الرجاء لعله يأتي أو التحضيض أو العرض إلى أساليب الطلب الثمانية التي ذكرناها من قبل في إعراب الفعل المضارع. ومثال ذلك أن تقول زيدا أكرمه أو زيدا لا تهنه، فالفعل المشغول هنا فعل طلبي، فكان الأرجح أن ننصب هذا الاسم المتقدم بفعل من جنس المذكور. ومثال ابن هشام زيدا يضربه. فإن قيل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جاء الفعل في الآية اقطعوا فعلا طلبيا فعل أمر، ومع ذلك جاء الاسم المتقدم مرفوعا والسارق والسارقة باتفاق القراء السبعة، فكيف كان ذلك؟ فالجواب عن ذلك ما ذكر ابن هشام من أن هذه الآية متأولة يعني ليست على ظاهرها، فالسارق في الآية ليس مبتدأ خبره فاقطعوا، بل السارق مبتدأ لخبر محذوف والتقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، ثم ابتدأ فقال فاقطعوا أيديهما. وهذا وارد في القرآن في آيات عدة كقوله تعالى سورة أنزلناها، يعني مما يتلى عليكم سورة أنزلناها. والموضع الثاني مما يجوز فيه الرفع والنصب والنصب أرجح كون الاسم المشغول عنه مسبوقا بجملة فعلية، فنقول إن الراجح فيه النصب لأن النصب سيجعل جملته جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية فيحدث التناسب بين الجملتين. وأما لو رفعنا المشغول عنه لصارت جملته جملة اسمية معطوفة على هذه الجملة الفعلية المتقدمة، وهذا خلاف الأفضل. ومن ذلك أن تقول أكرمت زيدا وخالدا دعوته، فأكرمت زيدا جملة فعلية متقدمة وخالدا دعوته أسلوب اشتغال، فإن نصبت كان التقدير أكرمت زيدا ودعوت خالدا، حدث التناسب بين الجملتين الفعليتين. وإن رفعت فقلت أكرمت زيدا وخالد دعوته فقد عطفت تسمية على فعلية فذهب التناسب، ومن ذلك قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، فنصب الأنعام بفعل محذوف، فصار تقدير الآية والله أعلم: خلق الإنسان من نطفة وخلق الأنعام، فعطف جملة فعلية على جملة فعلية فحدث التناسب، وهذا مثال ابن هشام. والموضع الثالث لجواز الرفع والنصب، والنصب أرجح، أن يقع الاسم المتقدم بعد أداة يغلب أن يليها فعل، فهناك أدوات يقع بعدها الفعل والاسم، وهناك أدوات لا يقع بعدها إلا اسم، وهناك أدوات لا يقع بعدها إلا فعل، وهناك أدوات يقع بعدها الفعل والاسم لكن وقوع الفعل بعدها أكثر وأغلب. قلنا هناك أدوات تقع بعدها الأسماء والأفعال، إلا أن الأكثر وقوع الأفعال بعدها، من ذلك همزة الاستفهام وماء النافية. فهمزة الاستفهام وقوع الفعل بعدها أكثر، فقولك أحضر محمد أكثر من قولهم أمحمد حضر، وكذلك ماء النافية وقوع الفعل بعدها أكثر، فقولهم ما حضر محمد أكثر من ما محمد حضر. فإذا وقع هذا الاسم المشغول عنه بعد همزة استفهام أو ما نافية فالأفضل أن ننصبه لكي يكون التالي لهمزة الاستفهام ولماء النافية فعلا. مثال ذلك أن تقول أزيدا أكرمته، فإذا نصبت زيدا كان التقدير أأكرمت زيدا، ولو رفعت فقلت أزيد أكرمته فقد أوقعت الاسم بعد الهمزة، هذا جائز ولكنه أقل من وقوع الفعل بعدها. وكقولك ما زيدا أكرمته، فإذا نصبت كان التقدير ما أكرمت زيدا، فهذا الكثير، ولو رفعت ما زيد أكرمته لأوقعت الاسم بعد ما على القليل وهو جائز. ومثل ابن هشام لذلك بقوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، فنصب بشرا يعني أنتبع بشرا، فجاءت الآية على الأكثر في اللغة. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله بعد ذلك مواضع وجوب النصب على الاشتغال، المواضع التي يجب فيها أن ننصب الاسم المتقدم على الاشتغال، فقال: ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته، لوجوبه، يعني رحمه الله يجب نصب المشغول عنه إذا وقع بعد أداة يجب أن يقع بعدها فعل، فهناك أدوات لا تقع بعدها إلا الأفعال، كأدوات الشرط وهلا التحضيضية، فأنت تقول مثلا في الشرط إن ذهب محمد أذهب، فتوقع بعد أدوات الشرط الفعل، ولا تقول إن محمد ذاهب أذهب، لأن الشرط لا يرتبط عقلا إلا بالأفعال، إذا وقع الفعل الأول وقع الثاني، ولا يرتبط بالذوات. فإذا وقع المشغول عنه بعد أداة شرط وجب نصبه ليكون الفعل المقدر واقعا بعد أداة الشرط، كقولك إن زيدا أكرمته أكرمك، يعني إن أكرمت زيدا. وكذلك هل التحضيضية، تقول هل ذهبت، هل اجتهدت، ثم تقول هل زيدا أكرمته، يعني هل أكرمت زيدا. ثم ذكر ابن هشام مواضع وجوب رفع الاسم المتقدم، طبعا رفعه على الابتداء، فقال ويجب الرفع في نحوي خرجت فإذا زيد يضربه عمر لامتناعه، يعني لامتناع الفعل هنا، يعني أنه يجب رفع المشغول عنه المتقدم إذا وقع بعد أداة لا يقع بعدها إلا اسم، كإذا الفجائية تقول ذهبت إلى المدرسة فإذا الدرس يشرحه الأستاذ، تقول فإذا الدرس يشرحه الأستاذ، الدرس ترفعه فيكون مبتدأ فيقع الاسم بعد إذا الفجائية. ولو نصبت فإذا الدرس يشرحه الأستاذ لكان التقدير فإذا يشرح الأستاذ الدرس، فأوقعت الفعل بعد إذا الفجائية وهذا لا يجوز. أيضا يجب رفع الاسم المتقدم إذا وقع بعده لفظ من الألفاظ التي لها الصدارة، إذا وقع بعد هذا الاسم لفظ من الألفاظ التي لها الصدارة كأسماء الاستفهام، لو قلت زيد هل أكرمته، فزيد مبتدأ وهل أكرمته جملة واقع خبرا فيصح. لكن لو نصبت فقلت زيدا هل أكرمته لجعلت زيدا مفعول به، ما الذي فعل، ما الذي نصبه، فعل محذوف، طب هذا الفعل المحذوف ما الذي دل عليه، الفعل المذكور بعد حرف الاستفهام، طب حرف الاستفهام حرف له الصدارة، ما معنى له الصدارة، يعني لا يتخطه شيء لا قبله إلى ما بعده ولا ما بعده إلى ما قبله، حرف له الصدارة هو أول الجملة، فلو نصبت لكان معنى ذلك أن ما بعده دل على شيء قبله فتقدمه، فهذا لا يصح، فيجب الرفع زيد هل أكرمته، أو أدوات الشرط أيضا لها الصدارة، تقول زيد إن أكرمته أكرمك، الكتاب من يستعره فليحافظ عليه، وهكذا. ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك مواضع استواء الرفع والنصب، كلاهما جائزان على وجه الاستواء، فقال ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ، يعني أنه يستوي في الاسم المتقدم النصب والرفع إذا كان لكل من الرفع والنصب مرجح، هناك مرجح يرجح النصب وهناك مرجح يرجح الرفع، فكلاهما جائز على حد السواء لتكافؤهما، نحو زيد قام أبوه وخالد أكرمته، فجملة خالد أكرمته تقدمته جملة وهي زيد قام أبوه. طيب الجملة المتقدمة زيد قام أبوه اسمية أم فعلية؟ لكي ننظر للتناسب. إن نظرت إلى الجملة الكبرى زيد قام أبوه فاسمية، فنقول حينئذ هذا يرجح أن نقول خالد أكرمته فتكون اسمية معطوفة على اسمية. وإن نظرت إلى الجملة الصغرى جملة الخبر قام أبوه ففعلية، فحينئذ يترجح النصب في جملة الاشتغال خالدا أكرمته لتكون معطوفة على هذه الجملة الفعلية. ثم نبه ابن هشام في آخر الباب إلى عبارتين ليستا من الاشتغال، وقد يسبق إلى الذهن أنهما من باب الاشتغال، فقال: وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر، وزيد ذهب به، يعني رحمه الله أن هاتين العبارتين لا ينطبق عليهما تعريف الاشتغال، فلهذا لا يصح النصب في الاسم المتقدم فيهما، بل يرفعان على الابتداء. وننظر فيهما. أما الآية وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء مبتدأ، وفعلوه هذه جملة فعلية نعت لقول كل شيء، كل شيء فعلوه. طيب أين الخبر؟ كل شيء فعله هؤلاء ما باله؟ في الزبر، يعني مكتوب ومسجل في الزبر. فهذا هو المعنى. فلو جعلت الآية على الاشتغال وسلطت الفعل فعلوه على الاسم المتقدم كل شيء لكان المعنى أن هؤلاء فعلوا في الزبر كل شيء، فعلوا في الزبر كل شيء، فصار هم الذين فعلوا في الزبر كل شيء، وليس المعنى على ذلك، وإنما المعنى أن كل شيء فعله هؤلاء فإن الملائكة الكرام سجلوه وأثبتوه وقيدوه في الزبر، وليس المعنى أن هؤلاء فعلوا كل شيء في الزبر، فالمعنى يختلف. وأما عبارة أزيد ذهب به فأيضا لا يتسلط الفعل المتأخر وهو ذهب على الاسم المتقدم، فلهذا لا يصح الاشتغال، لأن الفعل المتأخر مبني للمجهول، ولو سلطته عليه لرفعه على أنه نائب فاعل ولم ينصبه على أنه مفعول به. فلهذا نبه ابن هشام على هذين المثالين وأنهما ليسا من الاشتغال. بعد أن انتهى ابن هشام من الكلام على باب الاشتغال انتقل إلى أخيه وهو باب التنازع، فقال رحمه الله: باب في التنازع. أيضا لم يعرفه ابن هشام، وهذا الباب مما لم يذكر في كتب المبتدئين، فهو جديد على المتوسطين، وهو أيضا مشكلة حلها النحويون في هذا الباب. ولكي نفهمها نبدأ من أول المشكلة، فنقول: جاء محمد، هذه العبارة لا إشكال فيها، فعل وفعل. طيب جاء محمد وجلس، أيضا لا إشكال فيها، جاء محمد فعل وفاعل، والواو حرف عطف، وجلس فعل ماضي وفاعله مستتر، يعني جاء محمد وجلس هو يعود إلى محمد. فإذا قلنا محمد جاء وجلس أيضا لا إشكال في الجملة، محمد مبتدأ جاء فعل والفاعل مستتر هو، وجلس فعل ماضي والفاعل مستتر بعده، حتى نقول جاء وجلس محمد، فنقدم الفعلين ونؤخر الاسم، جاء وجلس محمد، جاء فعل ماضي والواو حرف عطف وجلس فعل ماضي، محمد فاعل، الفاعل لأيهما؟ لا يمكن أن نقول إنه فاعل لكليهما، لأن كل فعل له فاعله، هذا يسمونه التنازع، لأنه تقدم عاملان جاء وجلس، وتأخر معمول، وكل واحد من هذين العاملين المتقدمين يطلب هذا المعمول. فالتنازع لو أردنا أن نعرفه لقلنا أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل عامل من المتقدم طالبا لهذا المعمول المتأخر. وللتنازع بعد أن عرفنا معناه صور كثيرة، من هذه الصور ما سبق، جاء وجلس زيد فعلان متقدمان يتنازعان في فاعل، يتنازعان في اسم كل منهما يطلبه فاعلا، وتقول رأيت وأكرمت زيدا، تقدم فاعلان، آسف، تقدم فعلان وتأخر اسم، وكل واحد من هذين الفعلين يطلب هذا الاسم مفعولا به. ومن ذلك قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، فقدم الفعلين آتوني أفرغ عليه وأخر المتنازع فيه قطرا. ومن ذلك أن تقول سافرت وصمت يوم الخميس، فسافرت وصمت فعلان تنازعا ظرف الزمان يوم الخميس. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، فهذه ثلاثة أفعال متقدمة تنازعت على الجار والمجرور. وتقول استعرت وقرأت كتابا يوم الخميس، استعرت وقرأت كتابا يوم الخميس، تقدم فعلان وتنازع على ماذا؟ على مفعول به وعلى ظرف زمان، يعني كلاهما يطلب كتابا مفعولا به، وكلاهما يطلب يوم الخميس ظرف زمان. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ثلاثة أفعال ماذا تنازعت؟ تنازعت دبر كل صلاة ظرف زمان، وتنازعت 33 مفعول مطلق، وآخر سورة أن نقول أكرمت وأكرمني زيد، أو أكرمني وأكرمت زيد، فتقدم فعلان وتأخر اسم، فأكرمني